قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، أي قضاء الصوم. قال: يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره. يعني هناك من العلماء الحمد لله رب العالمين يستعين صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. يعني هناك من العلماء من قال انه ان جمع ريقه فابتلعه افطر. فللخروج من الخلاف قلنا يكره، واضح؟ فيكره للصائم ان يجمع الريق فيبتلعه خروجا من الخلاف. هذا تقرير المذهب. نعم. قال: ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. نعم. وتقدم لكم في غير ما مسألة أنه لا يستقيم التعليم بالخلاف حتى يكون الخلاف قويا. نعم. ولذا الأقوى عدم الكراهية. ويحرم. قال: ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم. وكذلك يعني على هذا النخامة لها حالة، الحالة الأولى أن تكون من مصدرها إلى الجوف، من مصدرها من الصدر أو الدماغ إلى الجوف، أو كانت أيضا من الجوف إلى الجوف. نعم. بعض الناس يستجلب النخامة أكرمكم الله ثم إنه يدخلها إلى الجوف، ما تمر بالفم، لكن لو أنه جمعها من صدره أو من صدره أو من كذلك دماغه إلى الفم ثم ابتلع، هنا يفطر في المذهب، واضح؟ فالذي يفطر بالنخامة لا بالريق، وأن يكون أيضا كما تقدم أن تصل إلى الفم، لكن لو أنه سحبها من الدماغ إلى الجوف مباشرة ما مرت على الفم ما يفطر على المذهب، واضح؟ هذا هو تقرير المذهب. هل كل خلاف المذهب يرتبون عليه حكم الكراهه؟ اذا كان الخلاف يعني الاصل نعم في كثير من المسائل، لكن ما نستطيع ان نقول انه من هذا هو ان هذه طريقه المذهب، لانه تعلمون هناك مسائل كثيره تجد ان فيها روايات عن الامام احمد، من هذه الروايات المنع، ومن الروايات نعم الجواز بلا كراهه، واضح؟ فما يعني هذا، لكنه في بعض المسائل إما عندهم أن الخلاف قد اشتهر أو لأي معنى من المعاني. قال: ويفطر بها فقط أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم. نعم. لكن لو وصلت إلى فمه ثم مجها حتى لا يفهم فاهم أو لا يفهم شخص أنها إذا وصلت إلى الفم أفطرت ولو لم يبتلعها، لا، إذا وصلت فابتلعت، واضح؟ ولذا شوف أعيد العبارة. قال: ويفطر بها فقط أي لا بالريق إن شوف وصلت. يحرم على الصائم بلع، في العبارة السابقة كلمة بلع تفيد على أنها تفطر لا بمجرد وصولها إلى الحلق إلى الفم، بل حتى يبتلع، إذا يسحبها من الدماغ إلى الفم فيبتلع أفضل من المذهب. قال: وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه، وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا. هذه العبارات. وكذلك إذا تنجس فمه وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه. مثل النخامة، لو خرج القيء لا قصد ما يفطر به فصار في فيه، لو مجه ما ضره، لكن لو ابتلعه نعم أفطر. واضح؟ كذلك الذي يذهب إلى طبيب الأسنان ففي فمه دم جروح تجرح من علاج الطبيب، فإن ابتلع هذا الريق الذي فيه دم أفطر، وإن لم يبتلعه لم يفطر. قال رحمه الله تعالى: وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاد فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا. ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله. ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. فإذا أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله، ما زال في محله. لكن لو أخرج يعني وضع حصاة في فمه وعليها مثل ريق وأخرجها ثم بعد ذلك أعادها ثم ابتلع فإنه يفطر، لأن الريق لا ينفصل. واضح؟ ثم ابتلع الريق من حصاته. إيه كيف؟ ابتلع الريق من حصاته. إيه ابتلع هذا الريق الذي على الحصات، أو ابتلع الحصات طبعا يفطر، لكن الدرهم هنا ما دام أو يقول خيط ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر. أما إذا كان الريق يسير فإنه لا يفطر، لأنه يشق التحرز نعم من ذلك ولأنه يسير. قال رحمه الله تعالى: ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. من هنا هذه المسألة يفهم بها ما تقدم، فالريق لو أخرجه إلى شفتيه تقدم أنه لو جمع الريق فابتلعه لا يضر لا يفطر، لكن لو أخرجه إلى شفتيه خرج الآن من اللسان، اللسان هو محله والفم هو محل، وأخرجه إلى الشفتين فابتلعه، فهل يفطر على المذهب؟ يفطر، ولو ابتلع لغيره كامرأته أو طفلها هل يفطر؟ نعم يفطر. إذن إذا خرج الريق، وهذا كله على المذهب، نعم كله على المذهب، إذا خرج أخرج الريق إلى ما بين شفتيه ثم عاد فابتلعه فإنه يفطر، أو أخرجه أيضاً إلى ثوبه أو إلى مثلاً بطرته أو نحو ذلك. قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد: المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. يكره ذوق طعام بلا حاجة، فهذا يدل على أنه لا بأس به لحاجة، يعني لا يكره لحاجة، وقد حكاه البخاري كذلك المجد بن تيمية عن ابن عباس. نعم، فلا مانع أن تتذوق المرأة القدر طعام، لا بأس تذوق ما تبتلع تتذوق، نعم لا بأس بذلك. هل يمكن هذا يعرف طعم؟ يعرف حاسة، تعرف هل هو مالح أو هل هو يعني الحلى فيه كثير، تعرفه هكذا بطرف لسانها أو بوسط لسانها أو بأقصاها، المقصود أنها لا تبتلع. قال: ويكره مضغ علك قوي، فهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، لأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. هذا تعليل الكراهية، هذا تعليل الكراهية، يحلب الفم فيكثر الريق، ويورث العطش. قال وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر لأنه نعم. إذن المناط والمتعلق عند فقهائنا أنه أن الأمر معلق بأي شيء بوصوله إلى الحلق، إذا وصل إلى الحلق يعني وجد طعمه في الحلق. وعلى ذلك لو أخذ علك لو ما هو قوي تحلل علكه ولم يصل إلى حلقه هكذا يعلك ثم يلفظ ما وصل إلى حلقه ما وجد يعني طعمه في حلقه، فهل يفطر على المذهب؟ لا يفطر على المذهب. وعند شيخ الإسلام أنه إذا وصل إلى المعدة وصول الطعم فقط إلى الحلق شيخ الإسلام لا يرى أنه يؤثر، لا يؤثر وصوله إلى الحلق فقط حتى يصل إلى المعدة، لكن لو وصلت قطع إلى الحلق تؤثر عند شيخ الإسلام. أجزاء هذه تؤثر لأن الأجزاء إذا وصلت إلى الحلق مشت إلى المعدة، لكن طعم فقط طعم، لكن أجزاء قطع تصل إلى الحلق هذه نعم تفطر قطعا، لكن إذا وصل الطعم فقط وجدت الطعم لكن ما في أجزاء ما وصل هذا إلى المعدة. فالمذهب إذن أن المناط هو الوصول إلى الحلق. نعم. قال لأنه أوصله إلى جوفه. لعلنا الدين إن شاء الله نريدكم تضبطوا المذهب ولا يكثر من الخلاف إلا بعض المسائل التي يعني من تمام ضبط العلم أن تذكر فيما يظهر، لعلنا إن شاء الله إذا ضبطتم المذهب ورجب رجعتم جيدا يعني نأخذ بعده القواعد لما رجب رحمه الله يعني تضبط لكم نعم المذهب. نعم. قال رحمه الله ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا قاله في المرجع. نعم. إن بلع ريقه وإلا فلا. نعم. إن بلع ريقه وإلا فلا. قال هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. فقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه وجزم به الأكثر. انتهى. هذا المذهب. إذن لو أن الرجل علك علكا ولم يبتلعه، علكا متحلل مثل علوك يتباع البقالات فيها طعم، أخذ يعلك ولم يبتلع، فالإقناع والمنتهى اللي هو المذهب يحرم. والقول الثاني في المذهب وهو الذي عليه ذكره في المقنع والمغني والشرح أن الذي يحرم إدخاله إلى الجوف، أما مجرد العلك هكذا من غير ما يبتلع فإنه لا يحرم. وعلى ذلك فالذي يقول إنه يحرم يقول لأنه ذريعة إلى ابتلاع، يعني يخشى أن يبتلعه. نعم. شيخ حسن مالك، هذا يفرق بين العلك القوي والمتحلل. العلك القوي مثل قطعة بلاستيك ما فيها أجزاء تتحلل، واضح؟ يعني مثل لو أنه علك العلك يوما ثم تركه، إذا علكه من غد هل فيه طعم أو فيه أجزاء ولا ما فيه أجزاء؟ انتهت الأجزاء أصبح كأنه قطعة بلاستيك، فالمذهب يكره. أما إذا كان العلك متحللا فالمذهب يحرم ولو لم يبتلع، إن ابتلع أفضل لكن يحرم. واضح؟ يعني عند المذهب في المنتهى والإقناع أنه يحرم ولو لم يبتلع، فإن ابتلع أفضل. واضح؟ فإن ابتلع أفضل. والقول الثاني في المذهب أنه لا يحرم مجرد علكه، إنما الذي يحرم نعم ابتلاعه. واضح؟ قال رحمه الله تعالى وجزم به في الإقناع والمنتهى، ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، وشم ما لدفع المؤلف هنا إذن عندنا صاحب الزاد يكون خالف صاحب المنتفع. إذن هذه من المسائل التي خالف فيها المؤلف نعم صاحب المنتفع، خالف فيها مشهور في المذهب. نعم. قال ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه. إذن ينبغي له أن يعني يضع الخلال يعني بين أسنانه أي وقت السحر وأروح حتى ما يبقى هذا الطعام بين أسنانه. قال وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه كسحيق مسك. نعم يعني بعض الأطعمة يعني إذا شمها فيخشى يعني يغيب فيكره له أن يشم ما لا يؤمن أن يجذب أن يجذبه نفس أو أن هنا نعم وهذا فيما يخرج القي أو أيضا أن يجذبه نفس يعني معنى أنه يشم فيدخل في جوفه واضح؟ هنا يعني ما لا يؤمن أن يجذبه نفس يجذبه النفس إلى جوفه فبعض الناس يشم بعض المساحيق فإذا قال كذا دخلت نعم إلى جوفه نعم فيكره. قال وتكره القبلة ودواعي الوطن لمن تحرك شهوته لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها شابا ورخص لشيخ رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. رواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء كذا عن ابن عباس رضي الله عنهم بإسناد صحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وهو صائم لما كان مالكا لأربه وغير ذي الشهوة في معناه وتحرم إن ظن إنزالا. المشروع عند أهل الحديث كإربه يعني الإرب معروف يعني أنه يملك عضوه أن ينزل. قال ويجب مطلقا اجتناب كذب وغير ذي الشهوة في رمضان يقول وتحرم إن ظن إنزالا. يقول هنا فقال الله وكان سبب نعم بعد الحديث وش عبارة عندك؟ هنا أولا فيه أن القبلة تكره لمن تحرك شهوته نعم هذا هو المذهب. وكذلك دواعي الوطن كضم أو نحو ذلك لأن سلم نهى عنها شابا. نعم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة في معناه. أي أنا عندي في رمضان عندك وغير ذي الشهوة في معناه. أي طيب. نعم. وتحرم إن ظن إنزالا. إن ظن إنزالا فإنها تحرم يعني ذريعة. بعض الناس يظن أنه إذا باشر هذه المرأة ضمها أنزل فإنه يحرم. قال ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. سن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره. وسن قال وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم يقول ذلك جهر وظاهر الحديث لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. نعم ظاهر كلام المؤلف سواء كان في رمضان أو في غيره حتى ولو كان نفلا. قال: وسن تأخير سحور إن لم يخشى طلوع فجر ثاني. سن تأخير سحور إذا لم يخشى طلوع فجر ثاني، لأن الفجر الثاني هو الذي يحرم الطعام. نعم. قال: لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. كره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور، فيكره له أن يجامع في وقت الشك. لماذا؟ لأنه إذا نزع كان جماع كما تقدم. قال: وسنة يعني إذا كان سن يشك مرتاب الوقت يأكل ويشرب من الماء ولكن لا يجامع. قال: وسن تعجيل فطر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس. نعم، إذا تحقق غروب الشمس، غربت الشمس. غروب الشمس معروف، يغيب ماذا؟ قرص. يغيب قرص الغرب. إذا غاب القرص فإنه يفطر. والآن من المسائل المعاصرة أن بعض البلدان ذوات الأبراج العالية كما يوجد في مثلا في عندنا ربما وكما في الإمارات، يعني يفرق ذكروا لي في الظهر برج العرب كان أو في أنه يفرق إلى 5 دقائق بين الدور الأول وبين أعلى، نعم وبين الأعلى، يعني بمعنى أن تغرب الشمس مثلا 6 في الدور العرضي لكن الدور الأعلى نعم تصل إلى خمس دقائق، حتى إن بعض هذه الفنادق ذات الأبراج المرتفعة نعم يحددون أوقات لكل مجموعة من الفنادق، لكل مجموعة من الأدوار، فيقول مثلا الأدوار 10 كذا، الأدوار 10 التي فوق كذا، والغالب أنهم يعني بفوق 50 أو فوق. ف يعني هنا الظاهر أن ما دام الشمس ما غابت عليهم الذين هم في أعلى فإنهم لا يفطرون حتى تغيب الشمس، لكن بعض البلدان ما يكون في هذه الدقة ولا ينظرون، فما أمامهم إلا الاعتماد على تقويم البلد. لكن إذا كانت يعني فيه إيضاحات وهو أنهم يرون الشمس فينتظرون حتى تغرب الشمس. قال: وله الفطر بغلبة الظن تحصل فضيلته بشرط. يعني هو الفطر بغلبة الظن، يعني إذا لم يمكن اليقين، لأن غلبة الظن بمنزلة اليقين عند العجز عنه، يعني إذا عجزنا عن اليقين فنعدل إلى غلبة الظن. فهذا رجل في مكان ما عنده أحد يخبره ولا يدري عن الأوقات، وقد يكون أعمى، رجل أعمى يذهب ظاهره يعني إلى مكان بعيد علم بظنه ما عنده أحد، وهو يعرف من صلاة العصر إذا صلى العصر يقدر، فيقرأ مثلا 3 أو 4 ويقدر، فهنا يعمل به غلبة الظن. واضح؟ قال: وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بالأكل، ويكون على رطب، لحديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. لم تكن تمرات حسى حسوات مما هو الرطب، يعني بلا تكلف، يعني إذا كان هذا هو أوان الرطب، فيأكل الرطب، إذا كان أوان التمر يأكل التمر، يعني من الشتاء إلى الصيف. قال: فإن علم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. قول ما ورد عند فطره الماء له طهور كما جاء في حديث سلمان بن عامر الضبي، نعم، فعلى ماء فإنه له طهور، نعم. قال وقول ما ورد عند فطره، ومنه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، نعم. وأصح منه، نعم، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فإن قيل هنا قال إن شاء الله مع أنه في الدعاء يعني نهي أن يقول اللهم اكرم إن شئت، فالجواب أن هذا فيما يكون من باب الدعاء، يعني إن شاء اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم طهرني من الذنب إن شئت، ما تقول هذا. أما إذا كان على صفة الخبر، صفة الخبر ما على صفة الإنشاء فلا معنى، طهور نقول للمريض إن شاء الله كما في الصحيح، المغفور له كما يقولون بإذن الله، هذا خبر له ما في بأس، المغفور له بإذن الله لا بأس، طهور إن شاء الله. وهنا ذهب الظما وابتلت العروق وثبت، هذه جملة خبرية وجملة إنشائية، نعم خبرية، طهور إن شاء الله، ثبت الأجر إن شاء الله، واضح؟ قال ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحاكي الأداء، يحاكي عندك يحكي، نعم يحكي الأداء، نعم. قال لأن القضاء يحكي الأداء، ما معنى يحكي الأداء؟ يعني يكون على صورة الأداء. قال وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، نعم. إن لم يقضي على الفور، الآن علمنا أنه لا يجب القضاء على الفور، علمنا لا يجب القضاء على الفور، لكن يجب ماذا؟ العزم. إذا خرج رمضان وأنت عليك 5 أيام لم تصمها، ما الواجب عليك؟ أن تعزم على القضاء، هذا واجب. قال ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ولذا فإن وقته وقت موسع ومضيق، قضاء موسع ما بين رمضان إلى رمضان، هذا كله وقت قضاء، نعم. إذا لا يجب التتابع ولا يجب أن يكون فورا، لكن يستحب التتابع ويستحب أن يكون فورا، يعني يستحب بمجرد ما تصوم بمجرد ما تفطر يوم العيد تشرع بالقضاء، هذا أفضل. قال فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، نعم هذا المذهب، هذا هو المذهب، فليس لك أن تتطوع مثلا بالصيام الست ولا بصيام عرفة ولا بصيام عاشورة قبل أن تقضي ما عليك. وعند الأكثر أن ذلك جائز، أن ذلك جائز، وإن كان الأولى أن يبدأ بالقضاء، أن يبدأ بالقضاء، وهذا أصح لأنه وقته موسع، ما دام أنه موسع فلا مانع، مثل وقت الظهر مثلا موسع، لكن الآن لو أن شخص اشتغل إلى الساعة الثانية ظهرا بتنفل ثم صلى الظهر بعد الثانية ظهرا مثلا فلا بأس، إلا ما يتعلق بصلاة الجماعة. وأيضا عائشة يبعد أن عائشة هنا الآن عائشة تصرح أن لم تكن تقضي إلا متى؟ إلا في شعبان، فإذا أخذنا بالمنع على هذا كانت عائشة لا تصوم لا عاشورة ولا غيره وهي عللت امتناعها من الصوم لأي شيء لمكان سفه في غاية الحرص والديانة ولا تترك الأفضل، لكن كان هذا لمكان النبي عليه الصلاة والسلام منها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء قطعا، ويصوم عرفة، ويصوم أياما كثيرة، واضح؟ إذن كانت تتطوع معه، لأنها لو كان هذا لمكان الإنسان فقط لصامت متى؟ لصامت مع صيام. إذا صام يوم عاشوراء صامت بنية القضاء، نعم، وهكذا، نعم. ولذا القول الثاني أصح. ما يظهر أبدا يعني أن هذا له معنى، لأن صيام الست من شوال إنما ثبت فيه هذا الفضل مع رمضان لأن الحسن بعشر أمثالها، كما جاء هذا في سنن ابن ماجه وغيره. فالحسنة بعشر أمثالها، فرمضان حتى لو أخرت بعض أيامه فإنه يكمل لك أجره، فيكون الشهر عن كم؟ عن عشرة أشهر. حتى لو أنك يوم من الأيام تركته حتى كان شعبان فقضيته كمل لك عشرة أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وستة أيام عن ستين يوم، فالمعنى ثابت ما يؤثر. لكن الحديث يحمل على أن الأفضل أن يبادر بإنهاء ما عليه من القضاء ثم يصوم الست، يعني يكون الأفضلية في هذا. شيخ ما يفهم شيخ أنه حتى لو أخر صيام الست إلى الأجر شيخ؟ هو قد يفهم هذا بعض العلماء يعني يوسع في هذا، لكن لا شك أن صيام شوال له فضيلة تختص به لأن فيه مبادرة، واضح، لأن فيه مبادرة. لكن بعض الناس قد يشتغلون بالقضاء ويقول لم يتيسر لي إلا صيام ثلاثة أيام من شوال، نقول صوم ثلاثة أيام من الشهر الذي بعده، ولكن في الأصل يحرصه على أن يكون قضاؤه في شوال، أو أن يكون صيام الست في شوال، لأجل ما في ذلك من معنى المبادرة، واضح، بالعمل الصالح. نعم. طيب. نعم. قال: فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين في كل يوم. نعم. إطعام مسكين في كل يوم. نعم. قال: فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، الدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. إذن إن أخر القضاء بلا عذر، نعم، فما الواجب عليه؟ يعني صامه بعد، فالواجب عليه مع القضاء، نعم، إطعام مسكين. قال: وإن كان لعذر فلا شيء عليه. إن كان لعذر فلا شيء عليه. فلو أن امرأة حملت مباشرة بعد رمضان ولم تقضي ما عليها، ثم بعد الحمل النفاس، ثم جاء الحيض، استمر ما صار لها أي فرصة للقضاء. لكن لو صار لها فرصة خمسة أيام، أربعة أيام، يوم، قد يحصل لها فرصة، لكن لنفرض أنه استمر مع العذر، ما تهيأ لها أبدا أن تقضي للعذر. أو شخص مريض استمر به المرض من رمضان، نعم، حتى جاء رمضان الذي بعده، فأخر القضاء لعذر، فهل عليه إطعام؟ ليس عليه إطعام، واضح؟ سألك شيخ، وخر سنتين رمضان كفارة واحدة. قال: وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء. يقول: إن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، لا شيء عليه. رجل أخره لعذر فمات، مثل المرأة الآن التي سبق لك حامل ولم تقضي، أفطرت واستمر معها العذر، فلما وضعت ماتت، نعم، فلا شيء عليها، فلا شيء عليها. قال: ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج، لكن شو قلنا؟ ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم. لكن لو استمر العذر، هذا يحصل كثير من بعض الناس، يقول إن والده مثلا أفطر من رمضان 10 أيام مريض في المستشفى، ثم إنه مات بعد رمضان، استمر معه العذر شهر أو شهرين ثم مات، تقول لا شيء أبدا، حتى القضاء لا قضاء، مات ما في، نقول نقضي عنه، نقول لا ما يلزمكم، لا تقضون عنه ولا تطعمون عنه، واضح؟ لأنه لم يتمكن، لم يتمكن من القضاء. لكن لو كان لغير عذر أطعم عنه، رجل يقول مات والدي أو والدتي ولها وعليه قضاء لها 5 سنين 5 أيام ما قضتها، ما قضتها، تمكنت من القضاء لكن أخرت القضاء، فما الواجب؟ يقضون عنها ويطعمون، يطعمون، إيه ما في قضاء، يعني الميت ما يصام عنه، ما يصام عنه رمضان، إنما يطعم عنه طعام مسكين عن كل يوم، واضح؟ قال ولو بعد رمضان يكون كفارة يا شيخ. الآن يلعب بالمسألة بعدها، يعني الآن إذن رجل قال إن أباه قد مات عليه 10 أيام من رمضان، نسأله نقول هل تمكن من القضاء؟ قال نعم تمكن من القضاء، تمكن ولم يقضي فرض، ما الواجب عليه؟ إطعام مسكين من تركته. قال ما ترك تركة؟ نقول يستحب لكم أن تطعموا عنه، واضح؟ لو قال لا لم يتمكن، استمر معه العذر، استمر معه العذر، ماذا نقول له؟ نعم لا شيء، يقول عليه 10 أيام وسألته لماذا لم يقضي؟ قال ما تمكن، استمر معه العذر حتى مات لا شيء أبدا. لو قال لا تمكن من القضاء فلم يقضي، نقول أطعم عنه عن كل يوم مسكينة من تركته، فإن لم يكن له تركة فيستحب لكم أن تطعموا عنه. قال ولو بعد رمضان آخر لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه. نعم هنا الآن يقول ولو بعد رمضان آخر، هو لو كان حيا ماذا يفعل؟ لو كان حيا يقضي ويطعم، لكن هنا الآن ميت يكفي عندهم الإطعام، والقول الثاني يطعم عنهم طعام مسكينين عن كل يوم، يوم عن القضاء الصيام ويوم عن التأخير، واضح؟ لكن هذا الآن المذهب ما يفرق، يعني لو أن الرجل يقول إن والده توفي وعليه 5 أيام من 10 سنين ما فيها إلا إطعام مسكين واحد. قال لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه. إيه فيقول ما يحتاج إلى كفارة، كفارة واحدة يزول بها التفريط. قال والإطعام من رأس ماله، والإطعام من رأس ماله أو ما من رأس ماله؟ تلك معروفة، من رأس ماله يعني قبل التركة، قبل الإرث، قبل تقسيم الإرث وقبل الوصية، واضح؟ من رأس أخرى، ما يقول الورثة قسمنا وأنت ما عندنا له شيء، نقول لا، ها قبل التقسيم الإرث، لأن هذا من الديون، وتعرفون في الفرائض أن الدين مقدم، واضح؟ والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا، وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة. نعم يقول أوصى به أو لا، ما يحتاج هذا حق، وإن مات يقول وعليه صوم كفارة، مات وعليه صوم كفارة، كفارة مثلا عليه مثلا إطعام، عليه صيام شهرين متتابعين، عليه صيام شهرين متتابعين، أو عليه مثلا صيام مثلا عليه صيام، نعم عليه صيام شهرين متتابعين، فما الواجب؟ يقول أطعم عنه، أطعم عنه كصوم متعة أيضا، عليه مثلا صيام 10 أيام من أجل الحج يطعم عنه كذلك، يطعم عنه. يعني رجل لم يذبح الهدي فما الواجب عليه؟ يصوم 3 أيام في الحج و7 إلى رجع، لم يفعل مات فيطعم عنه. كم نطعم عنه؟ 10 مساكين. قال: ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. نعم، ولا هذه كلها وجبت بأصل الشرع. يقول هنا: ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع، هذا واضح. ما لا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. هنا الآن لم يذكر النذر، لو أنه مات عليه 10 أيام نذر فما الواجب هنا؟ يصام عليه 10 أيام، واضح؟ إذا الحديث من مات وعليه الصيام صام عن وليه، هذا في أي شيء؟ في النذر، واضح؟ في النذر كما دلت على ذلك الآثار من الصحابة. نعم. قال: وإن مات وعليه صوم نذر. لكن هنا في قوله من صلاة وصوم، لو أن الرجل مات ولم وعليه فوائد هل تقضى عنه؟ ما تقضى عنه، فوائد لم يصلي لا تقضى عنه. قال: وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤها. إذن الذي يقضى هو النذر، واضح؟ هذا المذهب وهو الصواب. صوم نذر، حج نذر، اعتكاف نذر، صلاة نذر، هذه كلها يستحب للولي القضاء. نعم. قال: لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: نعم. ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع. نعم، يعني لو أتينا الآن لرمضان، واجب بأصل الشرع أو أوجبه العبد على نفسه؟ طيب كفارة الشهرين المتتابعين، صيام شهرين متتابعين بأصل الشرع أو أوجبه على نفسه؟ بأصل الشرع. الشرع أوجبه على من؟ مثلا جامع امرأته في نهار رمضان، إذن هو واجب الشرع، لكن قال: لله علي أن أصوم شهرا إن حصل كذا وكذا، هو أوجبه على نفسه، ولذا التفريق بينهما لهذا المعنى، هذا أوجبه على نفسه النذر، وهذا واجب لأصل الشرع. قال: والولي هو الوارث. هو الوارث، نعم، عندما يقولون استحب لوليه شرح الولي الوارث. نعم. فإن صام غيره جاز مطلقا. نعم. لأنه تبرع، وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي. فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع، يقول كقضاء الدين. قال: وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه. إذن إذا تخلف تركة نقول إما أن نعم تصوم عنه أنتم، وإما أن تخرجوا مالا تستأجرون به رجلا يصوم عنه، يعني عليه شهر نذر تصومون عنه، وإلا تدفعون مالا من ماله، نعم، من يصوم عنه. نعم. قال: ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. نعم، نعم، لأنه في الدنيا. نعم. فهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصمه، فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط، والعمرة في ذلك كالحج. يقول: وهذا كله فيما أمكنه صوم ما نذره فلم يصوم أيضا، يعني رجل قال: لله علي نذر شهر إن حصل كذا، فمات من غد، هل فعل علي شيء؟ ما يقول عنه. قال: إن زارنا فلان الليلة مثلا أو حصل شيء الليلة هذه فعلي صيام شهر كامل، فجاء الليلة هذا الضيف اللي هو ينتظره ونذر النذر أو شوفي مريضه الليلة، ولكن لم يتمكن، مات من ليلة ما صام الشهر، هذا ما في شيء، لأنه كما في المسألة السابقة هذا استمر على ما تمكن. إذن حتى في باب النذر هنا كالمسألة السابقة، هذا في من تمكن، واضح؟ هذا في من تمكن، ولو أمكنه بعضه ولم أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط. يقول لو أنه أمكنه أن يفعل بعضه، رحمك الله، مثلا قال لله علي نذر صيام شهر، فتمكن من 15 يوما، أخر ما صام، مضت 15 يوم ما صام القضاء، ما صام النذر، فمات كم يصام عنه؟ 15 يوم، لأن بقية الشهر لم يتمكن منه. واضح؟ لمسألة دقيقة اتضحت لكم؟ نعم. قال والعمرة في ذلك كالحج، يعني العمرة المنذورة كالحج المنذور. نعم. قال باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي ولا أجزي به، وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. قال يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15 رواه الترمذي وحسنه، و15 رواه الترمذي وحسنه، وسميت بيضا لبيضاء ليلها كله بالقمر. ليالي البيض، لأن ليلها مبيض بالقمر. قال ويسن صوم الاثنين والخميس، قوله صلى الله عليه وآله وسلم هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه أحمد والنسائي. وصوم 6 من شوال لحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير. نعم، هذا فيه مسارعة في الخير أن تكون عقب العيد. نعم، هو أسهل عادة الإنسان يكون قد اعتاد على الصوم. نعم. قال وصوم شهر المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وآكده 10 ثم 9 لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 و10، احتج به أحمد. وقال إن اشتبه عليه أول الشهر لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، نعم والعاشر، نعم. هذا الأفضل أن يصوم، نعم، اليوم الذي قبل، لكن لا يكره إفراده، لو أفرده لم يكره. قال احتج به أحمد وقال احتج به أحمد وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام 3 أيام ليتيقن صومهما، وصوم عاشوراء كفارة سنة. اشتبه عليه أول الشهر، يعني بعض الناس يكون في موضع ما في شيء يؤكد له عنده اشتباه، فيصوم 3 أيام ليتيقن دخول العاشر. قال وصوم عاشوراء كفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال. وصوم 9 ذي الحجة، نعم، العمدة فيما يعلن، لأن هذا الشهر، نعم، صوم عاشوراء كفارة سنة. نعم، صوم 3 أيام 11 و10 و11 إيه؟ لا ما يكره أبدا، لو صام الشهر كله معظم ما يكره، فما في كراهية. قال ويسن فيه التوسعة على الأنبياء. وصوم 9 ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. أكده يوم عرفة لغير حاج بها. صوم تسعة الحجة يعني سوى يوم الحجة. قال وهو كفارة سنتين لحديث صيام يوم عرفة. كفارة هنا قطعا للصغائر. الصغائر لا تدخل الكبائر يعني فيها كالتكفير للصغائر. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل مجتنبت الكبائر. نعم. فنقول قالها فيما هو ما لا أعظم وهي الصلوات الخمس. فقال الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان هذه فرائض كفارة لما بينهن ما لم تغش كبيرة. واضح؟ فلا بد من التقييد هنا. ولذا العامة من أهل العلم على هذا وأنه التكفير هنا بالأعمال الصالحة الأعمال الصالحة تكفر الصغائر. ولكن هذا لا يمنع أن بعض الناس يعني لصلاحه وتقواه وعبادته وبعده عن المآثم أن الله عز وجل يكفر عنه يعني لقوة عمله يكفر عنه بعض الكبائر أو الكبائر. لكن الغالب لكن الأصل أن التكفير يكون للصلاة. قال لي حديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فقال في صيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية وهو الثامن وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم. هذا هو الأفضل لأمره صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمرو قال هو أفضل الصيام متفق عليه. وشرطه ألا يضعف البدن. يلي يوم عرفة في الأكدية يوم حتى هو اليوم الثامن. لكن أياما في العشر كلها نعم يعني داخل في هذا الفضل. نعم. قال وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة وإلا فتركه أفضل. نعم. فالذي يرى أن هذا يضعف بدنه نعم إما عن العلم أو عن العبادة نعم فإن تركه أفضل. قال ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعائر الجاهلية فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. وقد كان عمر يضرب أيدي المترجمين. ما معنى قوله فإن أفطر منه يعني أيام ما صامه كله يعني أفطر أيام كسائر الشهور تصوم يوم وتفطر يوم رجب كغيره. لكن الذي يكره أن يصوم رجب كله يقول أو صام معه غيره زالت الكراهية. صام رجب مثلا والشهر الذي بعده شعبان زالت الكراهية لأنه لم يفرق رجب. إذا الذي يكره هو إفراد رجب. نعم. قال وكره إفراد يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم متفق عليه. وإفراد يوم السبت لحديث الحديث التحريم وهو أصح. قال وإفراد يوم السبت لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه أحمد. وكره صومه لكن لو صاموا بنية قضاء يوم الجمعة أو وافق يوم عاشوراء أو نعم ذلك أو كان يصوم يوما ويفطر يوما وافق جمعة لا يمنع منها. الذي يصوم يوما ويفطر يوما يعني يكون صام الجمعة ولم يصم الخميس والسبت. نعم كذا الحكمة. قال وكره صوم يوم النيروز. أما يوم السبت الحديث لا يثبت يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي قال الإمام مالك إنه كذب وقال أبو داود إنه منسوخ. والحنابلة يعني مسلكهم فيه أنهم حملوا الحديث لم يأخذوا بظاهر الحديث، وإنما أخذوا منه كراهية إفراد يوم السبت، وإلا فإن ظاهره أنه لا يصام كأنه يوم عيد لا يصام. ولذا قال ولو إلا فيما افترض عليكم، ولو فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عودة إلا لحاء عنب أو عودة شجرة فليمضغها. نعم حديث الصماء. نعم فنعم في الحديث الذي رواه النسائي وغيره هذا حديث لا يثبت، والأحاديث كلها تخالف. قال وكره صوم يوم النيروز والمهرجان. هذه من أعياد الكفار. قال وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم دفعا للتشبه بهم. قال ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحو. نعم هذا يوم الشك في المذهب، يوم الشك في المذهب يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا قدر. واضح يوم 30 من شعبان إذا لم يكن يوم إذا لم يكن غيم ولا قدر، هذا هل الواجب فطره أو صومه؟ نعم الواجب فطره. لماذا؟ ليس هم ماذا يرون يوم الشك، لكن هو لا شك فيه لأنه ما في غيم ولا قدر. تقدم الكلام عن صوم يوم الشك، لكن الحنابل يسمون هذا يوم الشك، لكن نحن نقول لأن الإسلام يقول لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال لقضي عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وصححه والبخاري تعليقا. ويكره الوصال وهو ألا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلى السحر وتركه أو لا. نعم هذا هو الوصال، يكره الوصال يعني يواصل، إن واصل إلى السحر لا بأس، لكن هنا يقول بين اليومين أو الأيام، يستمر اليومين الثلاثة يعني لا يفطر فهذا يكره، فهذا يكره. الحديث معروف لما نهى وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل، قال وأيكم مثلي إني أبيت أطعم الرجل وأسقيني. الحديث قال ويحرم صوم يومي العيدين ولا يكره يقول إلى السحر وتركه أولى. نعم الأفضل أن يفطر مع المغرب. قال ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه. نعم يوم العيد معروف الأضحى والفطر، والناس يسمون كل ثلاثة أيام عيد، لا في في في الفطر يصوم الثاني من شوال ما في مانع بقضاء أو نعم أو صيام شوال، لكن في ذي الحجة تتبعه ماذا؟ أيام التشريق، وأيام التشريق لا يجوز صومها ملحقة بالعيد، ما يستثنى منها ما يستثنى إلا الحاج إذا لم يجد هدما فقط، حتى القضاء ما يصح فيها القضاء. نعم قال ولو في فرض. نعم ويحرم صيام أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، رواه مسلم، إلا عند ذي متعة أو قران فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. قال ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالضيق المغير. قال حرم قطعه كالمطير، يعني الرجل دخل اليوم في القضاء تسحر ونوى أن هذا اليوم قضاء أو أنه كفارة يمين، ليس له أن يفطر. يعني إذا أذن عليه الفجر أصبح وهو على نيته ليس له أن يفطر، واضح؟ لأنه يقول أنا أنتم كنتم تقولون لي إلى رمضان، أنا بس أحببت أن يصوم اليوم، مش نقول له؟ نقول هذا قبل أن تدخل فيه، واضح؟ لما دخلت فيه أصبح مغيبا، واضح؟ قال فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومضيقة للحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه. قال ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم صلاة ووضوء وغيرها، قول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهدي لنا حيث فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم وغيره. فزاد النسائي بإسناد جيد إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وكره يعني ما قبضها الفقير في جيبه يريد أن يتصدق فلم يتصدق بعد، له أن يرجع في صدقته، يعني ما قبضت. قال وكره خروجه منه بلا عذر، حتى لو كان طعاما، بعض الناس يصنع طعاما ويجهزه ويريد الفقراء ثم قبل أن يخرج به يأتي ضيف مثلا فيطعمه ضيفه، أو يقول بعض أبنائه أنا ما تغديت وإذا تغدى فيأكل منه، ما في بس، ما قبضه إلى الآن الفقير. العائد في هبته ومثل ذلك الصدقة إذا قبضت، واضح؟ قال وكره خروجه منه بلا عذر. نعم، يقول يكره. إذن التطوع يصوم عاشوراء وعرفة وأيام البيض، هل له أن يفطر في النهار؟ له أن يفطر. قال ولا قضاء فاسده، أي لا يلزمه قضاء ما فسد من النفل إلا الحج. لا يلزمه قضاء ما فسد من ذلك، نعم، يعني من النفل لا يلزمه، أفطر في أيام الست لا يلزمه القضاء، نعم، يبقى نفلا. قال إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لزاما. لانعقاد الإحرام لازم، إذا أحرم لزم الحج والعمرة فقط. فلو أنا رجل أحرم بالعمرة سنة، هل له أن يقطعها ويرفض إحرامه أو يلزمه الإتمام؟ والحج كذلك. قال فإن أفسدهما أو فسد لزمه القضاء. أي في عمرة أو حج أفسدهما مثل الجامع قبل التحلل الأول، ما الذي يلزمه القضاء؟ أصبح القضاء الآن واجبا. قال وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم حق ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. في الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، زاد أحمد ما تأخر. وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة أو لعظم قدرها عند الله، لهذه المعاني كلها، أو لأن الطاعات فيها قدرا عظيما، أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما، وهي أفضل الليالي حكم الليالي، نعم، عشر للحج على الصحيح، وهي باقية لم ترفع للأخبار، لم ترفع للأخبار. قال وأوتاره آكد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم